فإذا قال إني غلطت وأن الثمن 15 بدل أن قلت لك 10 فهو أمين يقبل يقبل بلا بينة. لكن لا بد من اليمين، لا أنه لا بد من اليمين ولو كان معروفا بالصفة. الرواية الثالثة لا يقبل ولو أقام بينة، لأنه ابتداء أن يكذبها. مثال ذلك قال بعتك إياه بالثمن مرابحة وهو 15 ريالا، نعم وهو 10 ريالا، وهو 10 ريالا، ثم عاد وقال إني غلطت والثمن كم؟ 15. فقال المشتري أقم بينة، أقام بينة، البينة شهدت أن الثمن كان إيش؟ 15. يقول المؤلف إنه لا يقبل ولو بالبينة، ويأخذه المشتري بكم؟ بـ10. لماذا لا يقبل مع أنه أقام بينة؟ قال لأنه كلامه الأول يكذب البينة، إذ أن كلامه الأول يقول إنه 10 والآن يدعي أنه 15 وبين تشهد به، فهو مكذب. وهذه الرواية لا شك أنها ضعيفة جدا، لأنه لم يكذب الآن، ويقول أنا قلت هذا لكني غلط، والغلط وارد على كل إنسان. فالصواب أنه إذا كان البائع معروفا بالصدق والأمانة فإن قوله مقبول، لكن بيمينه. وحينئذ نقول للمشتري إما أن تأخذه بالثمن الصحيح الذي هو 15، وإما أن ترده. نعم نعم جد عسل. نعم نعم طيب ما حسب ما اتفق عليه. قد يقول سم، قد يقول سم، فيقول أسلمه بمئة، يقول كيف بمئة؟ شوف الفاتورة اشتروا بمئتين، زد يقول بمئة وعشرة، هذه مساواة. طيب نعم لا بأس، يعني كل فاتورة تعتبر واحدة، إذا باع علي بالإفراد فكل فاتورة تعتبر واحدة، لأن الناس يفرقون بين البيع بالجملة والبيع بالتفريق. نرجع إلى إلى إلى إلى الأصل أنه إذا أقام بينة قبل قول وش الله ها الله يخلنا. كم من إنسان يغضبك لكن إذا كان معروف بالصدق والعدالة والأمانة ولا يغضب. الله قال في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم هيئة هيكل، والنطق وإن يقولوا تسمع لقوله فصاحوا بلاء، نسأل الله العافية. ولكنهم كأنهم خشب مسند، ما عندهم اعتماد ولا على أنفسهم إلا باستناد إلى شيء. والمنافقون من أكثر الناس، شهد الله أنهم كاذبون في أعظم شيء وهو قولهم نشهد إنك لرسول الله، فقال الله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لكن إذا عرف الرجل بالمعاملة كل الناس يقول هذا رجل طيب، وكم من إنسان هيئته ما هي هيئة لهيئة تدين، لكنه في المعاملة من أحسن الناس معاملة. وهذا شيء ترونه أنتم أو تسمعون به. يوجد الآن بعض الناس حالقي الذقون مسبغ الثياب، لكن في المعامله